بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. وبعد، نحن الآن إن شاء الله تعالى على موعد مع قصص نافع من كلام رب العالمين، مع يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام في موقف من المواقف الحرجة، في محنة عظيمة ابتلاه الله تعالى بها. مع يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام في سجنه، والداعية الذي لا يقرأ أسلوب الدعوة الذي اتخذه يوسف عليه الصلاة والسلام مع من كان معه في السجن، لا يعرف شيئا عن فقه الدعوة. فلو أن رجلا باحثا ألف رسالة الدكتوراه في هذا الموقف، ما استطاع أن يوفي هذا الموقف حقه. لماذا؟ لأن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام كان في السجن. وبعض الناس يدعو إلى الله عز وجل في الرخاء، فإن أصابه شر أو ابتلاه الله عز وجل بمصيبة أو ببلية، وجدت أنه لا يلتفت إلى شيء من الأمور الدعوية. المهم أن أنجو بنفسي، لا أستطيع أن أتكلم في الدعوة الآن. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام كان في السجن ويحمل هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا أول درس. فالداعية السابق يدعو إلى الله عز وجل في جميع المواقف والأحوال على بصيرة، في السجن، خارج السجن، في بيته، في منزله، في طريقه، على منبره، في محاضرته، في عمله، يدعو إلى الله عز وجل، يتحرك ويدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، لا يتقيد بمكان ولا يتقيد بزمان، وإنما يدعو إلى الله مع مراعاة فقه الدعوة. طيب، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الرجلان ما عرفاه قبل ذلك، وهما على الكفر والشرك، والبلدة كافرة، والملك كافر. يوسف عليه الصلاة والسلام هو الرجل الوحيد في البلدة الذي يعبد الله عز وجل، فلماذا قال له إنا نراك من المحسنين؟ قال أهل التفسير: من سمته، وسمت الصلاح كان يبدو عليه وعلى وجهه. هكذا الداعي إلى الله عز وجل، إذا نظرت في وجهه أملت فيه الخير والصلاح. وهذا يحدث وهو حاصل، ما وجدنا رجلا يتقدم ويسأل رجلا لا يبدو عليه الصلاح، وإنما إذا رأى في وجهه علامات الصلاح وتوسم فيه الخير قال أريد أن أعرض عليك مسألة. لكن هنا مشكلة، أن الكثير من الناس يأخذ بالمظاهر، فإذا وجد الرجل قد أعفى اللحية وقصر الثوب قال نعم هذا من أهل العلم، ويذهب على الفور ويعرض المسألة، والآخر ربما تحرج وأفتى يعني من شدة الحياء، يظن أن من العار أن يقول لا أدري، ولو كان من أهل العلم ولا يعرف شيئا عن الجواب لقال لا أدري على الفور، لكنه من جهله ظن أنه إذا قال للسائل أنا لا أدري ف فهذا من العار وهذا من العيب فيتورط في الفتوى. لكنك إذا توسمت الصلاح في رجل وكان من أهل العلم فلا بد أن ترى على محيى الداعي إلى الله عز وجل الصلاح، أن ترى سمت الصلاح، وهذا يؤخذ من قوله تعالى إنا نراك من المحسنين. طيب، يوسف عليه الصلاة والسلام يعلم أنهما على الكفر وهما يسألان عن رؤيا، فبأي شيء يبدأ؟ هل يشرع في تأويل الرؤى أم أنه يدعوهم إلى الإسلام أولا؟ هذا ما حدث، ولا تتعجب لأنني قلت يدعوهم إلى الإسلام، فالإسلام دين الأنبياء والمرسلين، إن الدين عند الله الإسلام، الكل يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فلو أنه أول الرؤى ما استطاع بعد ذلك أن يعرض التوحيد عليهما، ولو أنه امتنع لأساء به الظن، ولكنه قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فاستراح إليه حينما قال ذلك، يعني أراد أن يقول أنا عندي علم وعندي خبرة، الله عز وجل علمني ذلك. وحتى لا يظن البعض أنه كان معجبا بنفسه فإنه قال بعدها ذلكما مما علمني ربي. نعم، تواضعا لله عز وجل، لا تقل أنا على علم بالمسألة وقد درست المسألة وأخذت عن شيخي كذا وكذا، إلا وقرنت ذلك بالتواضع. قال بعض أهل العلم ينبغي للعالم أن يضع رأسه في التراب تواضعا لله. نعم، وقيل للإمام الشعبي يا عالم، قال من لم يخشى الله فليس بعالم. العلم الخاشية، إذا وجدت رجلا متواضعا مخبتا لله عز وجل هذا الرجل قد انتفع بعلم، وإن وجدت الرجل وإن حصل ما حصل من الشهادات مختالا فخورا معجبا برأيه يستبد برأيه معجبا بنفسه، فهذا من الهالكين والعياذ بالله، وهذا يظهر من أسلوبه ومن كلامه ومن طريقته، ودائما يتكلمون عن أنفسهم معي كذا وكذا وأنا كذا، حتى إن القلوب لتشمئز إذا رأيت هؤلاء الناس، نعوذ بالله من حالهم. ثم بدأ بعد ذلك يعرض بكفر هؤلاء، إني تركت ملة قوم خلاص، ما قال لهما أنتما من الكفار والمشركين وهما كذلك، لأنه إذا قال ذلك لهما ما استطاع بعد ذلك أن يؤلف القلوب. يعني رجل من الله تعالى عليه الصلاة بمجرد أن دخل البيت صلوا يا كفرة، أعوذ بالله منك ومن حالك، يجري حوارا مع بعض الناس يقول له أنت لا تصلي فأنت إذن كافر، هيا بنا كي نسأل العلماء، تارك الصلاة كافر. نحن الآن لا نتعرض لمسألة فقهية، لا بد أن تؤلف القلب، فإذا ألفت القلوب واستراح هذا الرجل لكلامك استطعت بعد ذلك أن تصل إلى ما تريد. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، نحن على ملة الكفر. إذن فهو يقصد أن يعرض بكفرنا وشركنا، فلنستمع، واتبعت ملة آبائي إلى آخر الآيات. أيضا فإن العلماء قالوا ينبغي على الداعي إلى الله أن يبدأ بالأهم فالأهم، هما يستفتيان عن رؤيا وهما على الشرك والكفر، فليس من الفقه أن يقوم بتفسير الرؤيا وما دعاهما إلى الإسلام، لأنهما إذا ماتا على ذلك خلدا في نار جهنم. إذا رأيت رجلا يسب دين الله عز وجل خلاص ويبتعد عن المساجد ويبتعد عن أهل الصلاح، فليس لك أن تذهب وأن تقول له يا أخي إن التدخين محرم. لا، لابد أن تؤلف قلبه أولا، أين أنت من الصلاة؟ هيا بنا نصلي. أن تبدأ بالمهمات لا أن تبدأ بالفرعيات. وأيضا ليس لأحد أن يقسم الدين إلى قشور ولباب، لا، الدين كله لباب. اللحية من اللباب، تقصير الثياب من اللباب، السواك من اللباب. لا تقل طيب نبدأ بالأساسيات وبالأمور خلاص ما في مشكلة يعني، لا، لا ينبغي ذلك، لكن ينبغي عليك أن تبدأ بالأهم. هكذا قال العلماء. وأيضا قالوا إن يوسف عليه الصلاة والسلام علمهما بغير مقابل بدون أجر، لأنه قال لا يأتيكما ما قال، أنا لا أتكلم في هذه المسألة إلا إذا أخذت كذا وكذا. بعد أن أخرج من السجن اذهب إلى الملك فأنا من المظلومين في هذا المكان، لا، بذل علمه بغير مقابل، قل لا أسألكم عليه أجر. وأيضا فأول ما نبدأ به الدعوة أن نتحدث عن التوحيد. التوحيد أولا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحده. التوحيد أولا وقبل كل شيء. التوحيد أنت تريد الناس وأن تجمع الناس فقط وهم يشركون بالله؟ أبدا، لا بد أن تعلم الناس التوحيد. التوحيد فإنهم إذا ماتوا على التوحيد حرم الله عز وجل عليهم الخلود في النار. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، خلاص، قال أو وزن ذرة من الإيمان كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا فإن يوسف عليه الصلاة والسلام استعمل الأسلوب اللين الطيب في الدعوة إلى الله عز وجل وتدرج، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل مخبرا عنه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بتلخيص شديد، هذا تأويل أو هذا تعبير للرؤيا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني يعصر عنبا يتحول بعد ذلك إلى خمر، يسمع الخمر، العنب إذا عصر يتحول بعد ذلك إلى خمر. وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير مني، يحمل فوق رأسي خبزا والطير تأكل من الخبز. نبئنا بتأويله. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهذا معناه أنهما سيخرجان من السجن، فهذه بشارة، ويكون ساقي الملك يسقي الملك الخمر لأنه كان كافرا لا ملة ولا دين، يسقي الخمر ويفعل المحرمات خلاص، وأما الآخر فيطلب. إذن فهو يتكلم في أمور غيبية لأنه فسر الرؤى، لأن الله تعالى علمه هذا العلم. فإذا سئلت عن رؤيا فإياك أن تتكلم إلا إذا كنت عالما بالمسألة، فالكلام في تفسير الأحلام كالكلام في القرآن والحديث والفقه والتفسير والتراجم. تفسير الأحلام من العلوم الشرعية، خلاص. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ولا يتكلم في تفسير الأحلام إلا من خلال قواعد المعبرين، ومن تجرأ على ذلك بغير علم فقد تكلم في دين الله عز وجل بغير علم وأفتى بغير علم، لأن الله عز وجل قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فإذا سئلت عن تأويل رؤيا فأنت قد سئلت في مسألة من العلوم الشرعية. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.